أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا يا طلاب العلم قد توقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. نعم، فأما الذين كفروا فيقولون، وقبلها فأما الذين آمنوا فيعلمون. شوف الجواب أما يا شيخ ياسر يا ذا الكفر، معنى يا حبيبي معنى. الحمد لله، بارك الله فيك. أين تابعك؟ لا تعرف، تركت التابع وصرت بلا تابع بلا متبوع. فلأن أنت صرت إيه بلا تابع. طيب، بسم الله. جواب أما يا أولاد مع المؤمنين فيعلمون، فيعلمون أنه الحق. وهذه فيها نكتة جميلة ذكرها المفسرون وأصحاب التعليقات زي سيدنا سليمان كده، يقول لك فيعلمون علم يقين، وهذا دليل على صدق الإيمان. لأن هنا قال لك العلم ده يقين، علم من أفعال اليقين، وهذا دليل على صدق إيمانهم. طب يعني إيه بقى النقطة الجميلة فيها إيه؟ يقول لك يعلمون، الفعل ده يحمل في طياته دليل على إيمانهم. يعني الفعل ده كناية، لأن البلاغيين قالوا إيه يا ولد؟ قالوا الكناية هو الإتيان بالمعنى مصحوب بالدليل عليه في تجسيد وإيجاز، يعني منه فيه. يعني عندنا في العامية المصرية يقول لك اتنين في واحد كده، ها، منه جواب ومنه دليل على صدق الإيمان. يبقى يعلمون، قال لك، يقول لك الشيخ النسفي يقول لك إذا فيه كناية على صدق إيمانهم، فيه إيه؟ كناية، يعني هو جواب بالشرط يعليم، وفي نفس الوقت يحمل كناية، يحمل دليلا في ذاته، هو ذاته يحمل دليلا على صدق الإيمان لأنه جاء بالعلم. ونفس الشيء ذكره القرآن مع الذين كفروا. يوم يقول لك بقى سيدنا سليمان، يقول لك ايه سليمان الجمل، يقول لك المفروض من المتوقع ان يقول واما الذين كفروا فلا يعلمون. ده المفروض من باب المشاكلة، من باب الايه، يقول لك لا، عدل القرآن عن ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يشاكل شيئا آخر، لأنه يريد القرآن أن يشاكل شيئا آخر أكثر أهمية. إيه بقى المشاكلة الثانية دي اللي هي الكناية؟ مشاكلة الكناية. فكما أن في قوله سبحانه وتعالى فيعلمون أنه الحق، كما أن في قوله هذا كناية، فلا بد أن يأتي هنا بكناية. يبقى المشاكلة في شيء إيه؟ في شيء آخر، وهو الكناية. وأما الذين كفروا فيقولون، طب يقولون ده فيها معنى عدم العلم، يبقى أتى بنظير يعلمون، أتى بنظير يعلمون، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كونهم سألوا هذا السؤال دليل على عدم علمهم. يبقى أتى بالمعنى المطلوب إيحاء وليس تصريحا، ولم يحتفي بذلك القرآن يا أمير، بل إيه؟ بل أتى بالدليل لكونهم لا يعلمون سألوا السؤال. اللي ما بيعرفش بيسأل، صحيح؟ أنا ما بعرفش مكان أسأل فين والله المكان ده، يقول لك امشي كده وتعالى كده وامشي على طول مش عارف وحوض واعملها، صح؟ لغايه ما اوصل. يبقى سؤالي دليل جهلي. طب هم سألوا دليل جهلهم، يبقى أتى بما ينبغي أن يأتي به اللي هو عدم العلم مصحوبا بالدليل عليه. الدليل سؤاله. شفت بقى ازاي القرآن واضح؟ ماذا قال سيدنا؟ قال قوله سبحانه وتعالى: وأما الذين كفروا فيقولون كان من حقه، يعني من حق القرآن، من حقه، وأما الذين كفروا فلا يعلمون، ليطابق قرينه ويقابل قسيمه. لكن لما كان قولهم هذا دليلا واضحا على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان، يعني كالدليل. البرهان هو الايه؟ الله. واضح يا أولاد؟ ايه رأيكم في الحاجات الجميلة دي؟ شوف كلام العلماء، فتوحات من عند الله سبحانه وتعالى، وهبوا علمهم وعقلهم لله فوهبهم الله من فضله ما لا ينتظرون، ما لا ينتظرون. هذا هو. نعم. ماذا أراد الله بهذا؟ يعني إيه بهذا؟ قال لك يعني بهذا الممثل به اللي هي البعوضة. ماذا أراد الله بهذا؟ يعني بهذا الذي مثل به القرآن اللي هو الايه؟ البعوضة. مثلا ماذا أراد الله بهذا؟ مثلا دي حال؟ قال لك لا، ده تمييز، تمييز نسبة، تمييز ايه؟ نسبة. طيب ليه بقى تمييز يا ولد؟ قال لك لأنهم أنكروا حينما سمعوا آية البقرة وآية العنكبوت، والعنكبوت ألف لام ميم، والبقرة ألف لام ميم برضو، يعني الاثنين مكيتين فيهم، لا البقرة مدنية، لا أقصد أنهم يتكلم فيها عن محاججة الكفار ألف لام ميم. العنكبوت مكية ولا مدنية؟ ولا مكية، صح؟ مكية. مهم. فهو هنا حينما سمعوا حرف البقرة وحرف العنكبوت وحرف الحج أنكروا ذلك على القرآن. إنكر إيه؟ قال لك ده استفهام ماذا أراد الله بهذا مثلا. ده قال لك ده استفهام إنكار، استفهام إنكار، في استفهام إنكار، يعني تنكر على ما أمام من أمامك ما يفعله. إزاي عملت كده؟ في العامية المصرية كيف فعلت ذلك؟ وكأنك تنكر عليه فعلته. فلما قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا أنكروا هذا المثل. إذن هذا تمييز نسبة. ليه؟ لأنهم نسبوا الإنكار إلى البعوضة، إلى ضرب المثل بالبعوضة أو بالذبابة أو بالعنكبوت. نسبوا أو نسبوا الإنكار المصحوب بالتعجب إلى هذه الأمثلة التي ضربها القرآن للناس. يبقى دي نسبة هو. يبقى ده إيه؟ تمييز نسبة. لأن ماذا ما هذه الاستفهامية مبتدأ وذا خبر، واضح؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يبدأ لك تمييز. قال أي من اسم الإشارة تمييز نسبة، وهي نسبة التعجب والإنكار إلى المشار إليه وهو البعوضة. يبقى نسبوا الإنكار المشوب بالتعجب إلى هذه البعوضة الممثل بها في القرآن الكريم، وإلى الذبابة أو إلى العنكبوت. هذا هو، واضح؟ طيب، ثم يشرح كلمة المثل. ما معنى المثل؟ يقول لك والمثل كل شيء حاكيت به شيئا. يشرح المثل، إيه المثل ده؟ قال لك كل شيء حاكيت به شيئا. ومنه قيل للصور المنقوشة تماثيل، لأنك لما بتعمل تمثال بتعمل تمثال على نظير سبق. بعمل تمثال مثلا لزعيم ما أو لرجل ما، الرجل ده موجود وانت بتنقش تمثال عليه، واضح؟ واضح. وهي جمع تمثال، ويطلق المثل على المثل اللي هو النظير بكسر الميم وسكون الثاء، وعلى القول السائر يقول لك ده رجع بخفة حنين، يقول لك مثل، صحيح؟ رجع جزاؤه جزاء ايه؟ سنمار، يبقى برضو مثل، وهكذا. وعلى النعت، يعني يطلق على النعت يعني على الصفة، زي ما ربنا قال وشرحناها، ومنه كمثل الذي يعني صفتهم كصفة الذي استوقد نارا. يبقى لي معاني ايه المثل اتى بها من كتب اللغة المعاجم، هذا هو كمثل. وعلى النعت ومنه كمثل الذي استوقد نارا، يعني ايه؟ اي صفتهم كصفة الذي استوقد نارا. وايضا ولله المثل الأعلى، يعني ولله الصفة العليا. ولله المثل الأعلى، يعني إيه ولله المثل الأعلى؟ ولله الصفة العليا، هذا هو. طيب، ثم قال بصلتي، يعني مع صلتي، دي سهلة ما فيهاش حاجة. نأتي إلى معنى الإرادة، نأتي إلى معنى الإيه؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد؟ قال سيدنا الجمل، تعريف الإرادة يا أولاد مهم، احفظوا التعريفات دي هتنفعكم في حياتكم العلمية جدا. نعم، الإرادة نزوع، هو ده الإرادة، نزوع يعني ميل. ايه النزوع ده؟ يعني ميل، زي ما ربنا قال على حد قوله ولا تركنوا الى الذين ظلموا، ميل. نزوع اي اشتياق النفس وميلها، اشتياق النفس وميلها الى فعل بحيث يحملها، يحملها هو ده مين؟ الاشتياق. ويحملها، يحمل مين؟ النفس، يحملها عليه، يعني على ايه؟ على الفعل. شوف، اشتياق النفس وميلها الى فعل بحيث يحملها، الاشتياق يحمل النفس عليه يعني على الفعل، ادي تعريف. أو هي يعني الإرادة قوة قوة داخلية تتولد في نفسك، قوة يعني داخلية في نفسك، هي مبدأ النزوع، بداية النزوع إلى الشيء. يقول لك التعريف الأول متضمن يستلزمه الفعل، والتعريف الثاني لا يستلزمه الفعل. يعني التعريف الأول لابد أن تفعلي فيه في التعريف الأول، والتعريف الثاني ليس شرطا الفعل فيه. شفت بقى ازاي الدقة؟ قال نعم، والأول مع الفعل. شفت ازاي؟ والأول مع يعني يستلزمه الفعل، والثاني قبله يعني قبل الفعل، ولما تقع فيه، ولما تقع في الايه؟ في الفعل. زي كالذي يحوم حول الشبهات، يحوم حول الحرام، ولما يقع فيه. يقوم يفضل يقوم كده، يقوم عوليها كده، بس ده خطر، ده خطر. ذلك قالك ولا تقربوا، ولا ايه؟ تقربوا، ما تقربش حد، لان ممكن تقع. صحيح؟ طيب، وكلاهما يعني كلا التعريفان، كلا التعريفين مما لا يتصور في حقه تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له ميل ونزوع، وليس له فيه قوة داخلية إلى فعل ما. طب إزاي بقى؟ وإرادته تعالى، شباء أدي أهل السنة هم، وإرادته تعالى ترجيع أحد مقدوريه على الآخر بالإيقاع. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك هنا القدر، ها، وعنده أم الكتاب، خلاص ده عند الله سبحانه وتعالى. يقول لك والقدر والدعاء يتعاركان في السماء، صحيح؟ أيهما أقوى يكون، وعند الله أم الكتاب، ويعلم أنك ستدعو الله، ها، وهكذا. لكن علم الله ثابت لا يتغير بأنك ستدعو الله وتخلص في الدعاء وتجتهد فيه، فيتغلب دعائك على قدرك، وهكذا. كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى، واضح؟ هذا معنى ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بالإيقاع، هذا هو. ومعنى يوجب، أو معنى يوجب هذا الترجيح بالإيقاع، أو معنى يوجب هذا الترجيح، بخلاف القدرة فإنها لا تخصص الفعل ببعض الوجوه. بل هي إيه القدرة؟ قال لك القدرة هي موجدة للفعل مطلقة، موجدة اسم فاعل، موجدة للفعل مطلقا، ومعلوم أن الإرادة صفة ذاتية قديمة زائدة على العلم. هذا هو مفهوم الإرادة ومفهوم القدرة كما ذكرها وشرحها سيدنا سليمان الجمل رحمة الله عليه. قال سيدنا السيوطي يضل به، قال أي بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به. السيوطي يقول لك كده، أي بهذا المثل يضل به كثيرا، أي عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين. وقال لك شرح الفاسقين في الصفحة التي بعدها، أي الخارجين عن طاعته سبحانه وتعالى. نعود إلى كلام سيدنا الجمل رضي الله عنه وأرضاه، قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال الباء هنا سببية، أي بسبب هذا به، الهاء تعود على إيه يا أليف؟ قال لك الإدعاء تعود على ضرب المثل بالبعوضة، أليس كذلك؟ يضل به. يبقى ده رد جواب زي ما قال السيوطي، سيدنا السيوطي رحمة الله عليه، قال لك ده جواب من الله على هؤلاء المنافقين أو الكفار. قال لك ضرب الله الأمثال من أجل أن يضل بها بسببها، البقى سببية إيه؟ يعني بسببها الفاسقين، ويهدي بها المؤمن المصدقين لأنهم يعلمون أنه الحق. طيب، ثم قال وهاتان الجملتان لا محل لهما من الإعراب. ليه؟ قال لك ده رأي، يعني سيأتي بالرأي الآخر، لكن علل ذلك بقوله لأنهما كالبيان للجملتين قبلهما المصدرتين بأما، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، بيان ذلك ويهدي به كثير. أدي بيان ذلك، بيان ذلك ويهدي به كثير، اللي هم الايه؟ الذين قالوا إن هذا حق من عند ربنا، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق الثابت، كما شرحنا معنى الحق أي الثابت من ربهم. بيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى هداهم إلى ذلك، يبقى ده بيانه. طيب، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، بيان ذلك يضل به كثيرا، أي هؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا بما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرد لم يأتي على الترتيب، لم يأتي على، لسه أقول إن كان فيه هنا لف ونشر غير مرتب. ما فكر في إيش؟ والله لا يعني ممكن ما بصدر حق الاهتمام بجانب الإقدار، قدر الاهتمام مثلا ربما يكون القرب، قرب هذا من ذاك، قرب اللفظ من هذا من ذاك. نعم، فهو هنا على سبيل اللف والنص غير الايه؟ غير المرتب. تسعون هذا. قال وأجاز أبو البقاء أي العقبري أن يكون حالا من اسم الله، يعني يكون الجملتين في محل نصب حال من اسم الله سبحانه وتعالى الله، أي حالة كونه سبحانه وتعالى مضلا به كثيرا وهاديا به. ونعرفين القرآن هدى للمؤمنين وهو عمى وضلال على الكافرين، هذا هو. وجوز ابن عطية المفسر رحمة الله عليه أن تكون جملة قوله يضل به كثيرا من كلام الكفار، وجملة قوله ويهدي به كثيرا من كلام الباري سبحانه وتعالى، ولكن سيدنا سليمان يرد عليه قائلا وهذا ليس بظاهر لأنه إلباس في التركيب. هذا واضح؟ هذا قول الأخير، يعني إن كان نواب صحة يعني يفسر لماذا قدمت الضغيرة على الهدى. نعم، أحسنت، يعني يبين ذلك استخدمت قول الكفار. تمام، هذا سقطت مننا وقيل نصب لأنه نصفتان مثلا في إيه؟ بعد بأما وهما من كلام الله تعالى، لأما وهما من كلام الله تعالى، وقيل في محل نصب لأنهما صفآن، لم أذكر هذا، لم يعني عديته. يبقى فيها كم قول بقى؟ أربع أقوال. إما أن يكون لا محل لهما من الإعراب بيان للجملتين السابقتين المصدرتين بأما، وإما أن يكون في محل لفظ صفة لمثلا، وإما أن يكون في محل لفظ حال من لفظ يد الله، وإما أن يكون من كلام الكفار ومن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كما ذكر سيدنا سليمان هذا لا ليس بظاهر لأنه إلباس في الترتيب. هذا وما يضل به إلا الفاسقين، هذا استثناء مفرغ، وما يضل به إلا الفاسقين استثناء مفرغ، لأن المستثنى منه غير مذكور، والفاسقين مفعول به ليضل. وسيدنا المين المبرد ولا مين يا أولان؟ الفراء، أبو زكريا الفراء في معانيه قال لا ده استثناء، ده منصوب على الاستثناء. ليه؟ قال لك وما يضل به أحدا، قدر المستثنى منه، قدر الايه المستثنى منه وجعله منصوب على الاستثناء سيدنا الفراء. لكن الواضح انه مفرغ، ولا سيما انه فيه ايه توكيد، وما يضل به الا الفاسقين. وبعد يقول لك فسق، فسق من باب قعد يقعد، فسق يفسق، وفيه لغه من باب جلس يجلس، فسق يفسق، قال لك فيه لغتان، وفسق يفسق بالكسر من باب جلس يجلس. والأول قال لك وفي المصباح فسق فسوقا من باب قعد قعودا، خرج عن الطاعة، والاسم الفسق. وفسق يفسق بالكسر من باب جلس يجلس، لغة حكاها سيدنا الأخفش، فهو واسق، فهو فاسق، والجمع فساق وفسق. قوله الخارجين عن طاعته، قال لك دي لها ثلاث درجات، نقولهم سريعا كي ننتهي من شاء الله على خير من هذه الآية الكريمة الشريفة. والعياذ بالله يا أولاد، ال ال ال ال ال ال ال ال يعني المشايخ، المشايخ وال وال وال وأصحاب الطرق لما يجي المريد ويلزمه بورد معين، بيلزمه بهذا الورد لأنه يعلم حاجة المريد إلى الـ إلى الـ إلى تأمين النفس، إلى تأمين نفسه. إيه تأمين نفسه ده؟ يقول لك لازم تأمن نفسك من أن تميل إلى الشهوة أو إلى المعصية، شهوة المعصية والعياذ بالله، لأن المعصية فيها لذة، حفة الجنة بالمكان وحفة النار بالشهوات. ليه دي فيها لذة؟ هي حلوة معصية حلوة؟ لا دي وحشة، مفيش معصية حلوة. لكن ايه اللي بيخليها حلوة ولذيذة؟ الشيطان والنفس بيزين لك، صح؟ بيزين، يزين لك المعصية ويجعلها تنظرك حلوة وجميلة. والنفس البشرية بتميل إلى الدعة وإلى الراحة وإلى الجمال واللذة، فيقوم يزين لك المعصية فتقع فيها، فتجدها قبيحة. وإيجادك أنها قبيحة ده في حد ذاته درجة من درجات الإيمان، لما تستقبح المعصية بعد أن تفعلها ده شيء جميل، اطمئن إليه، اتبسط اللي انت استقبحت المعصية. هذا هو، لأن استقباحك إياها دليل على أنك فيك إيمان. يقول لك الشيخ يحمي المريد، يقول لك مثلا في على حسب الطرق، يقول لك اقرأ الفاتحة 100 مرة. ليه الفاتحة؟ لأنها تعصم من الزلل. يقول لك اقرأ الفاتحة مئة مرة. طيب وبعدين واحد تاني يقول له قول يا لطيف مثلا كذا، لأنه يعلم أن مثلا سيقدم على معصية، وبعدين بلطف الله يحميه من توابع المعصية، فيقول لك قول يا لطيف وهكذا. يبقى حماية للمريد عشان ما يقعش في المعصية. طيب ولو وقع فيها يبقى لابد أن يستقبحها. يبقى هو عايز يوصلك إلى هذه المرتبة، مرتبة استقباح المعصية. يقول لك هنا إيه مراتبها كده، ها؟ أول حاجة تفعلها وتستقبح. طيب فإن فعلتها وتلذذت بها فأنت على خطر خلاص. لو واحد عمل معصية ما وتلذذ بها اعلم أنه على خطر، لازم يفوق لنفسه ويرجع رجوعا سريعا قويا إلى ساحة الله. ارجع للقرآن وارجع لشيخك شوف هيقول لك ايه. وهو الاخر ودي مرحلة تانية من مرحلة ايه الفسق، فسق يعني خرج عن طاعة الله. ادي فسق يعني كده، ها؟ فسق في النوايا يعني خرجت من حبتها، صحيح؟ ومنها الفستق، عارفين الفستق اللي احنا بناكله ده؟ هو ليس اسمه فستق ليه؟ فستق بالسين، لانه يخرج من من من من من من اطاره او من من مما تغلف من غلفته، ها؟ هو كده. وبعدين اتبسط قوي الفستق ده، هياكل فستق. طيب هكذا يا طلاب العلم. فيقول لك هنا إذا فعل الإنسان المعصية وتلذذ بها فهو في خطر فعلا. ودي المرحلة الثانية من مرحلة الفسق والعياذ بالله. المرحلة الثالثة أن يستصلب ما فعله، يعني يقول هذا الذي أفعله هو الصواب، لماذا لم أفعل هذا من قبل؟ والعياذ بالله. يبقى ده بقول لك فسوق كامل. وطبعا أنا ما أعرفش في حتة الفقه والأحكام، بقول لك هذا ربما يكون قد كفر. اللي يتلذذ أو يستصحب معصية الله يكفر والعياذ بالله. قال سيدنا سليمان وله ثلاث درجات، الأول يرتكبها أحيانا مستقبحا لها. وأحيانا دي مهمة جدا. ليه مهمة؟ لأنك لو فعلتها مباشرة هتتلذذ بها. لو فعلتها باستمرار دليل لذتك بها. لأن الإنسان يستقبح الشيء هل يفعله باستمرار؟ يبقى أحيانا دي مهمة، أحيانا ده قيد مهم جدا. الأول يرتكبوها أحيانا مستقبحا إياها، الثاني الانهماك فيها بلا مبالاة بها، ده جميلة. الثالث الجحود بأن يرتكبها مستصوبا لها. قال فهو كافر خارج عن الإيمان. هكذا واضح يا طلاب العلم، عشان العشاء خلاص. أصلي سريعا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السرورات البسمانية وأشرف الخلقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الرسمية والبهجة الثانية والرتبة العالية فمن درجاتنا اليوم تحت لوائه فهم منها إليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أحييت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.